ممنوع يا بابا اصلا، لا هو ولا العصير بتاعه ولا النكتار ولا اي حاجه تمت للبرتقال ولا فيتامين سي ولا الليمون، بيبوظ البي اتش بتاعت الاستومك وبيبوظ البي اتش بتاعت المثانه، فانت بتعملي حصوات وبتعملي بيبي وبتقصدك مشكله. فيتامين سي سواء سيتريك اسيد اللي كتير في الليمون او اسكوربيك اللي كتير في البرتقال والاستفندي، دول نهايتهم في الاخر الميتابولايت بتاعتهم اوكزالات مع حته جبنه قريش بالليل، كالسيوم كالسيوم مع اوكزالات كالسيوم اوكزالات حصل، لا هنترص في صباع رجليك الكبير مع اليوريك اسيد ولا اي موالح واي حاجه لونها اورنج زي ما الجزر مناعته ومناعت المانجا ومناعت الكاكا ومناعت الفلفل الالوان، كل اي حاجه اورنج ما بحبهاش اللي فيها كاروتينز، عارفه الكاروتينز؟ اي كاروتينز